حديث هزارو سيصدو سيه بحديث دا ببحث خدانة حشترو خدانة فضي ايتاكرن عن أبي هريرة رضي الله عنه كس أبو هريري خد جرازي بد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بجن تغنبري صلاة خد ليبن يقوت رأس الكفر نحو المشرق سر كفر براخ روش هلوتا مملكة فرسي يا مجوسية يا آجر فريزة فريزة المشرقي بو ودجال جك ديش مشرقي در كبت فروش هلاتي دي در كبت والفخر والخيلاء فخر اعجابه بنفسه مروف اتنفس خودا خبينة جلك يمظن والخيلاء خيلاء بحث تكبرية خمظن كرنية مروف عالم بشكنت في أهل الخيل والإبل فأفتشتها يتناف خدانت حصفو حشترادا والفدادي يدنف ناف فدادي دا او اتجلك حشتر هين اهل الوبر اذي الصحراء الچولي الجين اذيت خيفتا چتكن بخو اشبيرت حشترا والسكينة في اهل الغنم قد سكينة اذي مروف يتنابتن ينفس بچيك بتن قد اف سكينتها يدناف خدانت فضيل.